ثلاثة طيب ولا تأكل كمان يا ابو عامر وإن خفتموا أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم واقدة نوما ملكت ايمانكم ذلك أدنى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أيمانكم ذلك أدنى ومن كان فقير Thank you.

Oh, كاس المعبر نعم اخر الروح الخداء هو المسطح Oh, استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بقرية المعالي مركز منيا القمح الشرقية، ونقلناها لحضراتكم في ليلة التكريم للأم الكريمة نعم الأم الودود الولود الحانية المربية التي أنجبت الرجال الأبطال الحاج حسن جويش والحاج صبري جويش والحاج حمدي جويش، فمشاركة إليهم كان هذا العزاء، وباسمهم كلمة الشكر إلى كل من تقدم بأداء واجب عزاء الليلة، صاحب الفراشة والإنارة الحاج سامي محروس الصغير من القديم، ولأصحاب المدرسة الإذاعية الحاج مؤمن أمير الفتهاني. أيها السادة، شكر الله لكم جميعا، وندعوه أن لا يريكم مكروها أبدا.